رجل زكاة ماله كثيرة ويريد أن يعطي زوجته وأمها وأخواتها من هذه الزكاة، فهل يصح هذا؟ لا بأس بذلك إذا أعطى حقوق الفقراء لهؤلاء، يترك فقراء الجائعين أو الفاقدين للملابس الذين يتكففون الناس، ثم يذهب لإعطاء زكواتهم من هم مستغنون عنها. هذا من العدوان البين وظلم النفس وظلم الآخرين. لو كانت زكاة المال تبلغ مئات الملايين من الريالات لا يحل له أن يعطي زوجته منها لنفسها درهما واحدة، ولا لأمها ولا لأبيها، إلا إذا كانت أمها وأبوها من فقراء المسلمين المحتاجين فيعطيهم مثل ما يعطي الفقراء الآخرين. المال الصدقة مال للفقراء، وفي أول فرائض الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالغني تؤخذ الزكاة منه لا ليحابى بها أصدقاؤه وقرابته وقرابة زوجته، وإنما لتوضع في مواضعها لتبرأ الذمة منها. وأما أخذها وإعطاؤها من لا يستحقها فإن الذمة تبقى مشغولة بهذه الزكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.